أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث العاشر في تقسيم الاستعارة باعتبار ما يتصل بها من الملائمات وعدم اتصالها. وصلنا إلى المبحث العاشر من الباب الثاني من علم البيان. الاستعارة بلحاظ ما يتصل بها من ملائمات أو عدم اتصالها تقسم إلى ثلاثة أقسام: استعارة مطلقة، واستعارة مرشحة، واستعارة مجردة. فالترشيح في مقابل التجريد، والإطلاق في مقابل كل من الترشيح والتجريد. الاستعارة أولا لا بد أن تستوفي تمام شروطها، لأن الاستعارة مجاز، والمجاز يحتاج إلى قرينة. فإذا في المقام الأول لا بد أن تتوفر شروط الاستعارة، والتي منها القرائن المحققة للاستعارة. لكن أحيانا علاوة على القرينة الدالة على الاستعارة تذكر بعض الأمور الملائمة والمناسبة، إما ملائمة للمشبه وإما ملائمة للمشبه به. فإن ذكرت بعض الأمور المناسبة والملائمة للمشبه سميت الاستعارة استعارة مرشحة، وإن ذكرت أمور ملائمة للمشبه سميت استعارة مجردة. إذن الاستعارة المرشحة هي التي يذكر فيها ملائم المشبه به، والاستعارة المجردة هي التي يذكر فيها ملائم المشبه. طبعا ما المراد بالملائم؟ مناسب، يعني شيء يناسب. مثلا تقول هكذا: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. واضح، شبه استبدال الضلال بالهدى بشنو؟ بالشراء. ثم ذكر الملائم: فما ربحت تجارتهم، الربح والخسارة يلائم البيع والشراء. واضح ولا؟ زين، هنا ما هو المشبه؟ الاستبدال. هذا اللولا استبدال الحق بالضلال. ما هو المشبه به؟ المشبه به الشراء. ثم ذكر ما يلائم الشراء وهو الربح والخسارة: فما ربحت تجارتهم، عدم الربح. إذن هذه استعارة مرشحة، لأنه ذكر فيها ملائم المشبه به. لماذا سميت استعارة مرشحة؟ لترشيحها وتقويتها بذكر الملائم. إذا ذكرت الملائم للمشبه به قويتها. لماذا؟ فنك، لأن الاستعارة فيها مشبه ومشبه به. إذا أنت جئت بالملائم للمشبه كأنما دككت المشبه في المشبه به، وجعلت المشبه هو عين المشبه به، لدرجة أنك ذكرت الملائم للمشبه به، فكأنما المشبه به هو عين المشبه. واضح ولا؟ التفات؟ تم ما جبت ملائمة، يعني ما في اثنينية مشبه ومشبه به، يوجد اتحاد وعينية، ولذلك ذكرنا ملائم المشبه به. لذلك سميت الاستعارة مرشحة من الترشيح والتقوية والتأكيد، بخلاف الاستعارة المجردة تأتي بملائم المشبه. مثل شنو؟ تقول اشتري بالمعروف عرضك من الأذى، شبه الدافع شنو؟ بالشراء، وذكر ملائم المشبه، ملائم الدافع، العرض، الدفع يكون للعرض ما يكون للشيء المشترى. اشتري بالمعروف عرضك من الأذى، فجيء بما يلائم المشبه لا بما يلائم المشبه به. هنا يقال استعارة مجردة. لماذا؟ لأنها مجردة من البلاغة. شلون مجردة من البلاغة؟ بلاغة الاستعارة تكمن في دعوى الاتحاد بين المشبه والمشبه به. أنت إذا جئت بما يلائم المشبه، يعني هناك اثنينية، هناك طرفان مشبه ومشبه به، واضح ولا؟ بخلاف المرشحة، إذا جئت بما يلائم المشبه به كأنما لا يوجد مشبه، لا يوجد إلا المشبه به. إذن الاستعارة المرشحة هي ما يذكر فيها ملائم المشبه به. لماذا سميت مرشحة؟ لتقويتها وتأكيدها. بينما الاستعارة المجردة ما يذكر فيها ملائم المشبه سميت مجردة لتجردها عن البلاغة، لأنها تقوي الانفصال، انفصالية هذه، الانفصال بين المشبه والمشبه به. في مقابلهما الاستعارة المطلقة لا تقترن بملائم أصلا، لا ملائم لا للمشبه ولا للمشبه به. هذا القسم الأول من أقسام المطلقة. ويوجد قسم ثاني يذكر فيها ملائمان، ملائم للمشبه وملائم للمشبه به. ملائم المشبه يدعم الانفصال، ملائم المشبه به يدعم الاتحاد. ملائم المشبه يعني يصير الاستعارة مجردة، ملائم المشبه به يعني الاستعارة مرشحة، يتعارض التجريد والترشيح، يتعارض الانفصال والاتحاد، يتعارض ملائم المشبه مع ملائم المشبه به، تعارض، تناطح، تساقط، فصير بحكم العدم، صير مطلق، كأنما مذكر له ملائم، لأن ملائم المشبه يعارض ملائم المشبه به. إذن الاستعارة على ثلاثة أقسام. القسم الأول الاستعارة المطلقة، وهي الاستعارة التي لا يذكر فيها لا ملائم المشبه ولا المشبه به أصلا، أو يذكر فيها ملائم كل منهما فيتساقطان فتكون بحكم التي لم يذكر فيها ملائم لكل منهما. وأما الاستعارة المرشحة فهي التي قرنت بملائم المشبه به، والاستعارة المجردة هي التي قرنت بملائم المشبه. أيهما أبلغ؟ أبلغ واحد لا شك ولا ريب الاستعارة المرشحة. لماذا؟ لأنها حينما تأتي بما يلائم المشبه به فيها تؤكد العمق البلاغي، وهو دعوى الاتحاد بين المشبه والمشبه به، فهي أبلغ استعارة. ثم من بعدها يأتي الاستعارة المطلقة، لا ملائم لا مشبه ولا مشبه به، فهنا يوجد اتحاد، مو واحدة، اتحاد، اتحاد يعني فرع وجود اثنينية. ثم في المرتبة الثالثة الاستعارة المجردة، لأن الاتيان بما يلائم المشبه به يدعم فكرة الانفصال بين المشبه والمشبه به، وهذا الفكرة بيكررها المصنف كثيرا بعد ما نعيدها. أبلغ واحدة المرشحة، ثم المطلقة ثم المجردة. نقرأ هذا الكلام بعد الآن. المطالب اللي بتجي يا مولانا ما القراءة مو ما الشرح، ما القراءة. المبحث العاشر في تقسيم الاستعارة باعتبار ما يتصل بها من الملائمات المناسبات يعني وعدم اتصالها بالملائمات. تنقسم الاستعارة باعتبار على هذا الأساس ذكر ملائم المستعار منه، أو باعتبار ذكر ملائم المستعار له، أو باعتبار عدم اقترانها بما يلائم أحدهما، إلى ثلاثة أقسام: عدم الملائم مطلقة، ملائم مرشحة أو مجردة. لا، ثلاثة أقسام: مطلقة ومرشحة ومجردة. ألف: فالمطلقة هي التي لم تقترن بما يلائم المشبه والمشبه به، نحو ينقضون عهد الله، شبه خلف العهد بماذا؟ بفتل الحبال الوثيق. واضح ولا؟ نقض الشيء يعني إبرام، شنو؟ فتل، نقضت الحبلة أو الغزلة. واضح ولا؟ هنا لا ذكر ملائم النقض، واضح ولا؟ ولا ملائم غيره، أو ذكر فيها ملائمه، أو ذكر فيها ملائمهما معا، يعني ملائم المشبه فتكون مجردة، وملائم المشبه به فتكون مرشحة. كقول زهير: له أسد، لدى أسد شاك السلاح مقذف، له لبد أظفاره لن تقلمي. استعار الأسد للرجل الشجاع، ذكر ما يناسب الأسد اللبد وغيره، وذكر بعد ما يناسب الرجل الشجاع شاك السلاح. استعار الأسد للرجل الشجاع، وقد ذكر ما يناسب المستعار في قوله شاك السلاح مقذف، وهو التجريد. لماذا التجريد؟ لأنه مناسب وملائم المشبه. ثم ذكر ما يناسب المستعار منه في قوله له لبدون لم تقلم، وهو الترجيح، له لبدون يناسب الأسد المشبه به، واضح ولا؟ وهو الترشيح، يعني ما يلائم المشبه به. واجتماع التجريد والترشيح يؤدي إلى تعارضهما وسقوطهما، فكأن الاستعارة لم تقترن بشيئين، وتكون الاستعارة حينئذ في رتبة مطلقة، يعني بحكم العدم ذكر ملائم كل منهما حينئذ عند التعارض بحكم العدم. ب: والمرشحة هي التي قرنت بملائم المستعار منه أي المشبه به، نحو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، استعير الشراء للاستبدال والاختيار، ثم فرع عليها ما يلائم المستعار منه من الربح والتجارة، ونحو من باع دينه بدنيا لم تربح تجارته، يعني من استبدل آخرته بدنيا لم تربح، هذا يلائم البيع. وسميت مرشحة لترشيحها وتقويتها بذكر الملائم، وترشيح الاستعارة التصريحية متفق عليه. طبعا هذا الترشيح والتجريد كما يقع في التصريحية يقع أيضا في المكنية. جيم: والمجردة هي التي قرنت بملائم المستعار له أي المشبه، نح اشتر بالمعروف عرضك من الأذى، يعني ادفع بالمعروف، يعني بواسطة المعروف عرضك من الأذى. فهنا عرضك من الأذى شنو؟ يلائم الدافع، دفع الشيء. وسميت بذلك يعني مجردة لتجريدها عن بعض المبالغة لبعد المشابهة حينئذ، يعني حينئذ ذكرنا ملائم المشبه عن المشبه به بعض بعدين، وذلك يبعد دعوى الاتحاد الذي هو مبنى الاستعارة. ثم اعتبار الترشيح والتجريد، الآن يشير إلى نكتة: الاستعارة لابد أن تكتمل بكاملها بقرائنها، إذا تمت قرينة الاستعارة نأتي بقرينة أخرى ملائمة للترشيح أو التجريد. واضح ولا؟ أما أن أنت أصلا قرينة للاستعارة ما جايب وتالي تجيب ملائمة، وهذا لا، أولا تثبت أركان الاستعارة ثم واضح ولا. ثم يبين أن الاستعارة أبلغ من ماذا؟ يبين أن المرشحة أبلغ من المطلقة، والمطلقة أبلغ من المجردة. يقول ثم اعتبار الترشيح والتجريد إنما يكون بعد تمام الاستعارة بقرينتها، سواء كانت القرينة مقالية أم حالية، فلا تعد قرينة المصرحة تجريدا ولا قرينة المكنية ترشيحا، بل الزائل على ما ذكر من شروط الاستعارة. وعلم أن الترشيح أبلغ من غيره لاشتماله على تحقيق المبالغة بتناسي التشبيه. أصلا تشبيه ماكو، المطلقة تشبيه أكو لكن اتحاد، المجردة انفصال فيه. وادعى أن المستعار له ونفس المستعار منه لا شيء شبيه به، لا شيء شبيه به، وكأن الاستعارة غير موجودة أصلا. والإطلاق أبلغ من التجريد، فالتجريد أضعف الجميع، لأن به تضعف دعوى الاتحاد وتقوى دعوى الانفصال. وإذا اجتمع ترشيح وتجريد، هذا كلام عن المطلقة، فتكون الاستعارة في رتبة المطلقة، إذ بتعارضها، المفروض يقول بتعارضهما، تجريد وترشيح يتساقطان كما سبق تفصيله. وكما يجري هذا التقسيم في التصريحية يجري أيضا في المكنية، فالمكنية تنقسم إلى مطلقة ومجردة ومرشحة. هذا تمام الكلام في المبحث العاشر. المبحث الحادي عشر في المجاز المرسل المركب. نحن قلنا عندنا البحث في الاستعارة وفي المجاز المرسل، وقلنا الاستعارة إما تجري في المفرد وإما تجري في المركب، والمجاز المرسل إما أن يجري في المفرد وإما أن يجري في المركب. مضى الكلام في الاستعارة في المفرد والمجاز المرسل في المفرد، إذن بقي مضى الكلام في اثنين، وبقي الكلام في اثنين وهما المجاز المرسل المركب والاستعارة في المركب. واضح إن شاء الله. المبحث الحادي عشر في المجاز المرسل المركب، والمبحث الثاني عشر في المجاز في الاستعارة في المركب. واضح إن شاء الله الترتيب والفهرسة. ما يبقى له شيء بعد. المبحث الحادي عشر في المجاز المركب المرسل. أولا تعريفه: المجاز المرسل المرسل المركب هو الكلام المستعمل في غير المعنى الذي وضع له لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الوضعي. تكلمنا عنه كثيرا هذا الكلام، قرينة مانعة، قلنا في مقابل الكناية الذي هو ليس بقرينة مانعة. فما تقول في الكناية زيد طويل النجاد، يعني طويل السيف، كناية لأنه بما أنه طويل يعني السيف طويل، أكيد هو بعد طويل وإلا يحمل له سيف خط الأرض، فهذه كناية عن صفة، وهو أنه من كان عريضا طويلا فهو أيضا طويل السيف، ولما صار طويل صار شجاع، لأنه في الغالب طويل شجاع. واضح ولا من تفتيل له؟ لا عموما، لكن قد تقول لما تقول فلان طويل النجاد ممكن تريد المعنى الحقيقي، فعلا ان سيفه طويل، ما تريد كناية عن طوله. واضح ولا؟ ويقع اولا المجاز المرسل المركب في المركبات الخبرية المستعملة في الانشاء وعكسه لأغراض، تكلمنا كثيرا عن هذا وفي علم المعاني. احيانا تستخدم الانشاء بمعنى الإخبار، وأحيانا تستعمل الإخبار بمعنى الإنشاء، لكن الفرق هنا مركب، يعني جملة بالكامل. ويقع أولا في المركبات الخبرية المستعملة في الإنشاء وعكسه لأغراض، منها: واحد، التحسر وإظهار التأسف، كما في قول الشاعر: ذهب الصبا، أخبر الصبا ذهب، الصبا راح، وتولت الأيام، ولت وذهبت الأيام، فعلى الصبا وعلى الزمان سلامه. هو الغرض بس أخبرك، لا، إظهار التأثر. يقول: فإنه إن كان خبرا في أصل وضعه حسب المدلول الوضع اللغوي، إلا أنه في هذا المقام مستعمل في إنشاء التحسر والتحزن على ما فات من الشباب. وكما في قول جعفر بن علب الحارثي هوايا مع الركب اليمانيين مصعدوا، يقول ترى انا هواي موهني، فكري موهني مع الركب اليماني، مثل خاطب وهذا فكره موهني فكره هنا زينه. مصعد جنيب وجثماني بمكه موثق، بدني مقيد في مكه مع الركب اللي بروحون الى مكه. يعني قاعد يخبر بس مو الغرض الاخبار، الغرض التحسر. فهو يشير الى الاسف والحزن الذي الم به احاط به من فراق الاحبة، ويتحسر على ما آل اليه وصار اليه امره، والقرينة على ذلك حال المتكلم كما يفهم من الشطر الثاني في قوله هواي. المفروض من الشطر الثاني من قوله هواي، لان الشطر الثاني جنيب مو هواي. جنيب وجثماني بمكة موثق، واضح ولا زين؟ ثانيا ومنها اظهار الضعف كما في قوله منها من الاغراض، يعني ربي اني لا استطيع اصطبارا فاعف عني يا من يقيل العثارا. هنا اخبار، قاعد يخبر رب يقول انا ما استطيع الصبر، يقول له صبرني، مو قاعد يقول له انا ما استطيع الصبر، فيظهر الضعف انا ما في شدها. ثلاثه ومنها اظهار السرور، نح كتب اسمي بين الناجحين، يعني بس خبرك واضح ولا؟ يريد ان يظهر السرور. رابعا ومنها الدعاء، نحن نجح الله مقاصدنا ايها الوطن لك البقاء، يعني ايها الوطن لك البقاء نخبرك. لا يا مولانا خير يا طير، الدعاء. وثانيا في المركبات الإنشائية كالأمر والنهي والاستفهام التي خرجت عن معانيها الأصلية واستعملت في معان أخرى. معنى الأصلي للأمر الطلب، النهي الزجر، الاستفهام طلب، كما في قول المصطفى صلى الله عليه وآله من كذب علي فليتبوأ مقاده من النار. الشاهد فليتبوأ، من التبوأ، التبوأ يعني يأخذ مكان، يحجز مكان. يعني النبي يأمرنا، يأمر اللي يكذب عليه أن يحجز الاتيكيت، بليت تذكرة في النار. لا، النبي يريد أن يخبر بصيغة الأمر، يقول إنك بمجرد أن تكذب هذا سبب، يتحقق المسبب وهو اتخاذ الموقع في النار. فالشاهد هنا استعمل الإنشاء فليتبوأ لام الأمر موضع الإخبار، واضحة؟ يقول إذ المراد يتبوأ مقعده، مو فليتبوأ، من كذب علي يتبوأ، يخبر النبي. والعلاقة في هذا السببية والمسببية، السبب هو الكذب والمسببية اتخاذ موقف النار، لأن إنشاء المتكلم للعبارة سبب لإخباره بما يتضمنه، فظاهره أمر ومعناه شنو؟ خبر. واضح إن شاء الله. المبحث الثاني عشر في المجاز المركب بالاستعارة التمثيلية، يقول المجاز المركب في الحاشية وتركيب استعمل فيما يشبه بمعناه الأصلي. زين، خلنا أول شيء نتذكر تشبيه التمثيل. نتذكر تشبيه التمثيل الأولى، والتشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه مأخوذ من عدة صور، الهيئة الحاصلة من عدة مقاطع، هي تشبيه التمثيل. عندنا استعارة تمثيلية، الاستعارة التمثيلية أبلغ من تشبيه التمثيل، واضح ولا؟ بأن تحذف أحد الطرفين إذا كان وجه الشبه عبارة عن هيئة حاصلة ومتحققة من عدة صور، هذه الهيئة التمثيلية، الاستعارة التمثيلية، واضح ولا؟ بعد نقرأ تعريفها والآن يجيب لك أمثلة وجهد. بما أننا ندرس الاستعارة التمثيلية في المركبات يجيب لنا ممكن 10 أمثلة، بعض الأمثلة في النثر وبعض الأمثلة في الشعر وأغلبها مشروح وين في الحاشية. زين، فاحنا نقراها، بعضها نقراها من الحاشية، تبقى كلها نقراها من الحاشية، نقرأ شرحنا كامل. يقول: المجاز المركب بالاستعارة التمثيلية هو تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى معناه الوضع الأصلي، قلنا مانع لإخراج الكناية، بحيث يكون كل من المشبه والمشبه به هيئة منتزعة من متعدد. لماذا هيئة منتزعة؟ لأن تمثيلية، استعارة تمثيلية، وذلك بأن تشبه إحدى صورتين منتزعة من أمرين أو أمور بأخرى، ثم تدخل المشبه في الصورة المشبه بها مبالغة في التشبيه، ويسمى بالاستعارة التمثيلية. واضحة ولا؟ ليش سموها استعارة تمثيلية مع أنه في الاستعارة لازم تمثيل؟ ليش نصوا على دي فقط تمثيلية؟ لأنها أبلغ صور الاستعارة، كأن التمثيل موجود فيها ما موجود في غيرها، مع أن الاستعارة يعني تشبيه، يعني في تمثيل، ما سمينا إلا هذه. ليش؟ لأنها أبلغ استعارة. لاحظ في الحاشية ماذا يقول: سميت تمثيلية مع أن التمثيل عام في كل استعارة للإشارة إلى عظم شأنها، كأن غيرها ليس فيه تمثيل أصلا. استعارة تمثيلية مبنية على تشبيه التمثيل، ووجه الشبه فيه هيئة منتزعة من متعدد، لهذا كان أدق أنواع التشبيه، وكانت الاستعارة المبنية على أبلغ أنواع الاستعارات، ولذلك كان كل من تشبيه التمثيل والاستعارة التمثيلية غرض البلغاء، مقصد البلغاء. نرجع إلى المثل، يقول: ويسمى بالاستعارة التمثيلية وهي كثيرة الورود في الأمثال السائرة. يلا أول مثال: واحد، نحو الصيف ضيعت اللبان. ها الصيف ضيعتي اللبن، أحسن، ضيعتي معروف بعد السالفة. واحدة شابة مزوجة عجوز، عرفت الأولى، في الصيف، وهو كان غني، هذا الشايب العجوز غني، لكن ما يعطيها حقها، فطلبت الطلاق، تطلقت منه وتزوجت شاب قوي، تزوجت شاب لكن فقير. جشته أرادت اللبن، الواحد يحاول شنو نزين، فطلبت من الشاب لبن، ما عنده فقير الله، فقامت راحت إلى اللي طلقها الأولي، راحت إليه فلشته، قالت لي أنبى لبن، الناس عادة تشرب اللبن فلشته في الصيف، فقال لها: الصيف ضيعت اللبن، يعني كان في الصيف اللبن متوفر عندك، مو بعد فلشته، فالصيف متوفر، انتين فرطين، ضيعتين الفرصة وطلبتين الطلاق. فيضرب الأعصار مثال: إذا واحد مرت عليه فرصة وما انتهزها، واحد يقول له: الصيف ضيعتي اللبن. واضح ولا؟ لاحظ، يقول: نحو الصيف ضيعتي اللبن يضرب لمن فرط في تحصيل أمرين في زمن يمكنه الحصول عليه فيه، ثم طلبه في زمن لا يمكنه الحصول عليه. لاحظ الحاشية، هذه الحاشية يبين وجه التمثيل في 8 أمثلة. حنقرأ بس الأول وبعدين كل مقطع ناخده على حدة. أصل المثل أن امرأة كانت متزوجة بشيخ غني، شيخ يعني كبير، فطلبت طلاقها منه في زمن الصيف لضعفه، لضعف هذا الشيخ، فطلقها وتزوجت بشاب فقير، ثم طلبت من مطلقها لبنا وقت الشتاء، فقال لها ذلك المثل: الصيف ضيعت اللبن، في الصيف كان عندك اللبن وضيعتينا، حن جايت نفلش تبوانا. وإجراء الاستعارة في المثل الأول أن يقال: شبهت هيئة من فرط في أمرين زمن إن كان تحصيله لهيئة المرأة التي طلقت من الشيخ اللابن، ثم رجعت إليه تطلب منه اللبن شتاء، بجامع التفريط في كلين، هي فرطت في اللبن وانت تفرط في الفرصة. واستعير الكلام الموضوع للمشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التمثيلية. وناحو إني أراك، المثل الثاني، تقدم رجلا وتؤخر أخرى، يضرب لمن يتردد في أمر، فتارة يقدم وتارة يحجم. ومشروح في الحاشية، تقرأ ما يحتاج أقرأ. ونحو حشفان وسوء كيلتين. واحد اشترى تمر، هذا اللولا اشترى كيلو، لما راح شافه مجصم حجاد، وبعد طلع مو كيلو، كيلو الا ربع، ها؟ فاللي يظلم مرتين يعني ينقص عليه في حيثيتين. يضرب المثال يعني اذا واحد ظلمه ظلمين هالشكل يقول حشفا وسوء كيلة. وهذا مشروع تحت ما يحتاج اقرأ بعد، تقرأ ما نضيع الوام. ونحو حشفا وسوء كيلة يضرب لمن يظلم من وجهين، واصله ان رجلا اشترى تمرا من اخر فاذا هو رديء وناقص الكيل ايضا، فقال المشتري ذلك للبائع حشفا وسوء كيلة. ومثل ما تقدم جميع الأمثلة السائرة نثرا ونظما. الآن بجيب نثر ثم الشعر، يقول فمن النثر، طيب يقول ومن الشعر، زين. فمن النثر الآن هذا المثال الرابع، قولهم لمن يحتال على حصول أمر خفي وهو مستتر تحت أمر ظاهر، يعني ظاهره شيء وفي الباطن يريد شيء آخر، لأمر ما جدع قصير أنفه، يعني قطع قصير أنفه، هذا قصير واضح ولا؟ هو شارح لنا هذا في تحت، هذا قصير يا مولانا أراد أن يأخذ بثأر جذيمة من الزباء، واحدة اسمها الزباء ظلمت جذيمة، فأراد أن يأخذ بثأر جذيمة، فقام وش سوى؟ قص أنفه، قطع أنفه، الظاهر أنه قص خشمة أنفه، لكن الباطن يبى يأخذ الثار من الزباع. فيقولون لأمر ما جدع قصير أنفه. لاحظ الحاشية آخر سطر من صفحة 286، وإجراء الاستعارة في المثل الرابع، شبهت هيئة الرجل المتستر تحت أمرين ليحصل على أمر خفي يريده بهيئة الرجل المسمى قصيرا، حين جدع أنفه قص أنفه ليأخذ بثأر جذيمة، هذا الشيء الباطني، من الزباء بجامع الاحتيال في كلين، هذه حيلة، قص خشمة أنفه حيلة، وذاك بعد المظهر الشيء وفي باطن الشيء حيلة. واستعير الكلام الموضوع المشبه ذي المشبه على طريق الاستعارة التمثيلية، زين. بعد الخامس، وقولهم تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، شلون يعني؟ لاحظ يقول وإجراء الاستعارة في المثل الخامس، أن يقال شبهت هيئة الرجل الكريم الأصل عزيز النفس الذي لا يفضل الدناية على الرزايا عندما تزل به القدم، هذا شبهنا بمن؟ بهيئة المرأة التي تفضل جوعها على إجارتها للإرضاع عند فقرها، الجوع ولا تروح ترضى حتى تحصل الفلوس، بجامع ترجيح الضرر على النافع، تتضرر لما ما تاكل، على النافع لما ترضى وتاخذ فلوس. في كل مستعير الكلام الموضوع المشبه على طريق الاستعارة التمثيلية، التمثيلية ما يحتاج، لان شلون هي الاستعارة التمثيلية؟ عدت صور له الجوع وما ترضى. بعد وقولهم لمن يريد أن يعمل عملا وحده وهو عاجز عنه، اليد لا تصفق وحدها، بعد ما يتحقق المطلوب إلا باليدين. بعد وقولهم لمجاهد عاد إلى وطنه بعد سفر، عاد السيف إلى قرابه، يعني إلى غمده، القراب الغمد، وحل الليث منيع غابه، يعني الليث وهو الأسد رجع إلى الغابة التي هو منيع فيها، بعد ملك الغابة. وقولهم لمن يأتي بالقول الفاصل، قطعت جهيزة قول كل خطيب، أصلها شنو؟ يقول لك واحد قتل واحد، فاجتمعت القبيلتين ومشاكل وشلون يحلونها ولا تصير فتنة، هذه الجارية جهيزة جت وش قالت؟ قالت اكو أولياء المقتول صادوا القاتل وقتلوه، فقال واحد قطع الجهيزة قول كل خطيب، بعد ما احتاج تجلسون وتتحدثون وتخطبون وشلون الحل، انتهت القضية. طبعا بيجي ان شاء الله بعدين في النهاية يقول انه الامثال تجري على ما هي عليه. لو واحد جاب كلام فاسد يقول قطع الجهيزة، حتى لو هو رجال يقول قطع الجهيزة، لو قوم قطعوا الكلام بعد تقول قطع الجهيزة، فالمثل يبقى على ما هو عليه من الافراد او الجمع او التثنية او التذكير او التأنيث. هذا لاحظ يقول في الحاشية رقم واحد: أصل هذا المثل أن قوما اجتمعوا للتشاور في الصف بين حيين من العرب، قتل رجل من أحدهما رجلا من الآخر، وبينما خطباؤهم يتكلمون إذا بجارية تدعى جهيزة أقبلت فأخبرتهم أن أولياء المقتول ظفروا بالقاتل فقتلوا، فقال أحدهم قتل الجهيزة قطع الجهيزة قول كل خطيب، فذهب قوله مثلا. هذا تمام الكلام في وين؟ المثل من الناس. قال: ومن الشعر قول الشاعر: إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. هذا المثل السابع. يقول: وإجراء الاستعارة في المثل السابع، شوف بها هيئة الرجل الذي يحصل بوجوه حل بوجوه فصل المشكلات بهيئة نبي الله موسى مع سحرة فرعون بجامع حسم النزاع في كل. وقول آخر: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. هذا المثل الثامن. لاحظ آخر الحاجية يقول: وإجراء الاستعارة في المثل الثامن، شوف بهيئة الرجل الذي لا يقول إلا الحق ولا يخبر إلا بالصدق بهيئة المرأة المسماة حذام بجامع الصدق في كل، واستعير الكلام الموضوع المشبه على طريق الاستعارة التمثيلية. وقول آخر: متى يبلغ البنيان يوما تمامة؟ تمامه أحسن. متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم؟ بعد واضح بعد ذلك، لا أنت تبني وذاك يهدم. بعض الحاشية يقول: وإجراء الاستعارة المثل التاسع، شبهة حال المصلح ببدء الإصلاح ثم يأتي غيره فيبطل عمله بحال البنيان ينهض به حتى إذا أوشك أن يتم جاء من يهدمه، والجامع هو الحال الحاصلة من عدم الوصول إلى الغاية لوجود ما يفسد على المصلحة إصلاحه. زين. يقول: وإذا فشت وشاعت الاستعارة التمثيلية وكثر استعمالها تكون مثلا، سر مثل زرب المثل. واضح ولا لا؟ زين. الحاشية هي رقم اثنين. زين. يقول لك الامثال نوعين. الامثال هي عبارات موجزة مأثورة تشبه الناس بها جديد احوالهم بقديمها، وهي نوعان: حقيقية وفرضية. الحقيقية يعني اللي تحققت، فرضية نفترضها ما صارت. فالحقيقية هي ما حدث موردها في الوجود، والفرضية ما لم يحدث موردها في الوجود وإنما اخترعت على لسان حيوان أو غيره، ولكل مثل مورد، وهو الحالة القديمة التي قيل فيها لأول مرة، ولكل مثل مضرب، وهو الحالة الجديدة التي استعير لها. وكما تكون الأمثال نثرا تكون شرعا، وتضرب كما وردت دون تغيير في لفظها. هنا يقول المثل حاشية ثالثة، وتنقسم التمثيلية إلى قسمين: تحقيقية وتخيلية. تحقيقية من شيء واحد، تمثيلية من عدة صور. يقول: في التحقيقية هي المنتزعة من عدة أمور متحققة موجودة خارجا كما في الأمثلة السابقة، والتخيلية هي المنتزعة من عدة أمور متخيلة مفروضة لا تحقق لها في الخارج ولا في الذهن، وتسمى الأولى تمثيلية حقيقية والثانية تخيلية، كقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها. افتراضية الآية إلى آخره. وبعدين هذا حاشية على الحاشية، سبحان الله. ومن قرأ الحواشي ما حواشي، والحواشي غواشي. المهم وزين مسوي بعد، وش مسوي؟ جدول مقارنة بين تشبيه التمثيل والاستعارة التمثيلية. خلنا نقرأ المثال: وإذا فشت، كل كلام نقرأ بعد ما يحتاج. وإذا فشت وشاعت الاستعارة التمثيلية وكثر استعمالها تكون مثلا، لا يغير مطلقا بحيث يخاطب به الفرد والمذكر وفروعهما بلفظ واحد من غير تغيير ولا تبديل عن مورده الأول، وإن لم يطابق المضروب له جهيزة مثلا. إلى رجال وشقيدهم قوم تقول جهيزة. ولذا كانت هذه الاستعارة التمثيلية محط أنظار البلغاء لا يعدلون بها إلى غيرها إلا عند عدم إمكانها، فهي أبلغ أنواع المجاز مفردا أو مركبان، إذ مبناها تشبيه التمثيل الذي قد عرفت أن وجه الشبه فيه هيئة منتزعة من أشياء متعددة. ومن ثم كانت هي والتشبيه المبني عليه على التمثيل غرض البلغاء الذين يتسامون إليه ويتفاوتون في إصابته، وقد كثر ذلك، مو وذلك الواو زائدة، وقد كثر ذلك بالقرآن الكريم كثرة كانت إحدى الحجج على إعجازه. وكل كلام زائد حين كلام أدبي، والاستعارة ميدان فسيح من ميادين البلاغة، وهي أبلغ من التشبيه لأنها تضع أمام المخاطب بدلا من المشبه صورة جديدة تملك عليه مشاعره وتذيله عما ينطوي تحتها من التشبيه، وعلى مقدار ما في تلك الصورة من الروعة وسمو الخيال تكون البلاغة في الاستعارة. وأبلغ أنواع الاستعارة الاستعارة المرشحة، كل كلام زائد ذكرنا فيما سبق. أبلغ أنواع الاستعارة المرشحة لذكر ما يناسب المستعار منه فيها بناء على الدعوة بأن المستعار له هو عين المستعار منه، ثم تلي المطلقة لترك ما يناسب الطرفين فيها بناء على دعوة التساوي بينهما، ثم تلي المجردة لذكر ما يناسب المستعار له فيها بناء على تشبيه بالمستعار منه. ولا بد في الاستعارة وفي التمثيل على سبيل الاستعارة من مراعاة جهات حسن التشبيه، وجه الشبه، كل هذا الكلام زائد، كشمل وجه الشبه للطرفين، ومن كون التشبيه وافيا بإفادة الغرام، ومن عدم شم رائحة التشبيه لفظان في الاستعارة. ويجب أن يكون وجه التشبيه وجه الشبه بين الطرفين جليا واضحا لئلا تصير الاستعارة والتمثيل تعمية، بدل ما الدلة على الطريق تعمي. واضح ولا؟ أسئلة على الاستعارة يطلب أجوبتها، تشوفون تمرين آخر على كيفية إجراء الاستعارات، تشوفون بلاغة الاستعارة بجميع أنواعها. نقرأ هذا ما في شترها، يقول لك سر البلاغة، وأولا من ناحيتها فيها عدة نواحي بلاغة الاستعارة، أولا طريقة تأليف الألفاظ، ثانيا أن الاستعارة ابتكار مشبه به بعيد عن الأذهان لا يجول في نفس إلا الأديب، وسر بلاغة الاستعارة هو ماذا من ناحية اللغة، أن تركيبها يدل على تناسي التشبيه. ثم يذكر إليك يا مولانا عدة أمثلة نقراها ما فيه شبه بلاغة الاستعارة بجميع أنواعها. سبق لك أن بلاغة التشبيه آدية من ناحيتين، الأولى طريقة تأليف ألفاظه ألفاظ التشبيه، والثانية ابتكار مشبه به بعيد عن الأذهان لا يجول إلا في نفس أديب وهب الله له استعدادا سليما في تعرف وجوه الشبه الدقيقة بين الأشياء، وودعه قدرة على ربط المعاني وتوليد بعض إلى مدى بعيد لا يكاد ينتهي. هذا سر شنو؟ التشبيه، سر بلاغة التشبيه. سر بلاغة الاستعارة يقول لك خذها، وسر بلاغة الاستعارة لا يتعدى هاتين، يعني طريقة التأليف والابتكار. فبلاغتها من ناحية اللفظ أن تركيبها يدل على تناسي التشبيه، ويحملك عمدا على تخيل صورة جديدة تنسيك روعتها ما تضمنه الكلام من تشبيه خفي مستور. انظر إلى قول البختري في الفتح بن خاقان، يسمو بكف على العافين حانية، هذه الكف تهني وطرف إلى العلياء طماح، يقول ألست ترى كفه وقد تمثلت في صورة سحابة هتانة. مش هتانة، سبحان الله، المعجم الوسط صفحة 972، هتنت السماء هتنا وهتونان، يعني هطلت وتتابع مطرها، يعني سحاب هطالة، الدر مو حليب، الدر مطر تصب، وبلها يعني مو الويل يعني والثبور، وبلها يعني الوبل المطر، وابل تصب وبلها مطر على العافين والسائلين، وأن هذه الصورة قد تملقت عليك مشاعرك فأذهلتك عما اختبأ في الكلام من تشويه. وإذا سمعت قوله في رثاء المتوكل وقد قتل غيلتان، من اللي قتل ولده هجم عليه وطعن بالسيف هو نديمة، يقول صريع تقاضاه الليالي حشاشة، الحشاشة آخر طلعت الروح اللي في الحنجرة، يجود بها والموت حمر أظافره. لاحظ صور المتوكل من سدح وحشاشة الموت في حلقة، وكأنما الموت سبع قد هجم عليه ومخالبه حادة فيها دماء. لا إله إلا الله. لاحظ الحاشية، صار يعني مطروح على الأرض تقاضى، أصبت تقاضى بحد أحد التائين، تقاضى الدائن دينه إذا والحشاجة بقية الروح في المرض والجريح يصفه بأنه ملقى على الأرض يرفض النفس الأخير. زين نقرأ هذا، ما فهل تستطيع أن تبعد عن خيالك هذه الصورة المخيفة للموت وهي صورة حيوان مفترس ذرجة أفواره بدماء قتلى؟ لهذا كانت الاستعارة رغم من التشبيه البليغ، لأنه وإن بني على الدعاء أن المشبه والمشبه به سواء، هذا التشبيه البليغ لا يزال فيه التشبيه منويا يعني مضمرا ملحوظ، الاستعارة حتى التشبيه ما موجود. بخلاف الاستعارة فالتشبيه فيها منسي مجحود أجحدناه، ومن ذلك يظهر لك أن الاستعارة المرشحة أبلغ من الاستعارة المطلقة، وأن الاستعارة المطلقة أبلغ من الاستعارة المجردة. أما بلغة الاستعارة من حيث الابتكار تكلمنا الآن، بلغة من حيث اللفظ الآن، من حيث الابتكار وروعة الخيال وما حدث حديثه من أثر في النفوس سامعيها، فمجال فسيح للإبداع وميدان لتسابق المجيدين من فرسان الكلام. انظر إلى قوله عز وجل في وصف النار، عجيب ها، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، ترتسم أمامك النار في صورة مخلوق ضخم بطاش مكفهر الوجه عابس يغلي صدره وحقنه وغيظه. هذا ما أخذنا من البلاغة الواضحة لعلي الجارب بتصرف يعني منه العاشمي. الباب الثالث في الكناية وتعريفها وأنواعها يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.